إذا كان مفرد يعني المثنى هذا مولد اللتان هذا بدأ يعني بالمال يعني بالموصول المطلق وهو الذي والذي واللذان واللتان واضح والجمع كمان الأولى الذين والجمع كمان المؤنث اللاتي واللاء واللواء بعدين جاء بإيش يعني بالمصطلح تسمى مصطلح لأنه يأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللجمع وللمثنى وغيره من وما واضح واضح عندكم ولا هذا معنى قبل بمالي موصول إلى السماوية في المثلث والياء إذا ما سمي لا تسمي وأما الياء الذي ذلته إذا سميتهما لا تثبت الياء احذف الياء هذا واطيت بياء بياء التقنية لعلمك التقنية أليس الأليف أفعل والياء نصب وجه وتقول وش اللذان في حال الرفع ما لا تقول اللذيان واللتان في حال الرفع لا تقول اللتيان واضح ولا اللتين ولا اللتين لا بالتحريف واضح هذا معنى قبل المالك واللا إذا ما تنيا إذا تنيا الذي والتي لا تثبت اللا لك بل أحدث أحدثها واتبة لعلامة الرصد لعلامة التحريف أولي ما تليه أولي ما تليه إيش؟ أو إيه؟ ما تليه أولي العلامة وهو إيش؟ وهو الذال الذاف الذي والتاس الذي والياس الذي لا ذال في الذي والتاء في الذي ولا كذا أقطع بعد ذا في الذي علامة التفل إلى حالة الرفع العلامة هي الألف وهو ألف تقول اللذان لا تقول اللذيان وكذلك أقطع علامة بعد التاء في الذي فتقول اللتان في حالة الرفع وتقول اللذين في حالة النصب الزهر واللتين في حالة المفروض هذا معنى هذا معنى قول بمال بل ما تليه أوله العلامة والنون انتصب الفلام لا نون في اللذان واللتان انتصب الفلام لا ما عليك علامة واضح لأنه جاء في القرآن واللتان لا يعني حمد واللتان بالتصريف هذا ذلك عوضهم من الياء في الذي واللتان هذا معنى قول ابن مالك بل ما تاليه أوله العلامة والنون انتسب سلام الله النون من دين وطأ والنون كمان من دين وطين اسم رسالة تجد لا تقرا بذلك فذانك برهانا ماذا عباده للتسليل هذا عباده عن أليس داء داء اسم لسان إذا سنيته ماذا تقول داني تحديث أليس ماذا والتسليل هذا عباده ليس عن ذلك أليس وكذلك التسليل في اللذان اللذان واللتان عوض عنه عن الياء اللذين واللتان يعني الالف الموجوده الالف الساكنيه وليست الرسميه الالف الموجوده الالف الساكنيه لا لا ليس التسليل اليفا اليفا اليفا من تقاء الساكنيه وتعريف الياء فقط هو احد هم ذات هناك معربات في هذا التهذيب لا حول ولا قوة يعني كل ليس كل لي تأتي هذا السؤال نحن خلصنا من هو الدار طيب خلاص ما تجعلني يعني هذا يفهم من قول ابن مالك أنهما معربان من قوله أوله العلامة صحيح ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي تشديد النون خاصة حالة الرفع إلا عند الكوفيين الكوفيين يجب حالة النفع وحالة الرفع يتجنب أن الذي هذا كم الكوفي لكن ابن مالك أطلق يا شيخ ابن مالك أطلق والنون انتشدت فلا ملام ما بين لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ابن مالك أطلق تشديد النون ما قال ما بين أنها في حالة الرفع كل هذا المذهب ابن مالك يعني يتبع مذهب البصريين البصريين لا يوجد التسليل هذا إذا في حالة الرفع ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف خمسة هذا يصدر لكم يصدر لكم الدفع أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا كان ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم ليش أن تبني عليها اصرع لها ليش لا يعني أن هذا تسمى مصدرية لا ينسب أحد إلا هذا هذا أول المصدر أول المصدر ليه المصدر هي أقول هذا المصدر عجبت من أن قام عجبت من قيام فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كيف عمرك يا شيخ كيف يدخل على الماضي عندها تعمل النصب المضارع وصرت عمل حرف الاختصاص هذا تدخل كأنك هذا يكون لكه ماضي ما هو نصب الاختصاص المضارع هي التي دعمت هذا طالما الماضي لا تعملونه ولا شيء لأنه مبني لا تعمل منه إنما هو يكون خلته يكون لك خلته لأنه موصول حرفي هذا الموصول الحرفي يدخل على المضارع إذا دخل على المضارع ينصبه ويدخل على الماضي نعم ولكن الماضي لا ينصبه لأنه مبني كما دخلت على الماضي الشرطية الشاهد فيه أنها دخلت على الماضي ولم تعمل فيه شيئا إن جاءكم فاسق كما دخلت إن الشرطية على الماضي ولم تعمل فيه دخلي الشرطية تعمل في الماضي محل وأما هذه ما تعمل فيه ما تعمل فيه محل لا حول ولا قوة طيب ما تعمل فيه محل عجبت من أن قام زيد أنا من قام زيد هذا مبني على السخط يعني نعم ما ندخل في محلنا أن هذا لا تنصب المضارع الماضي لأن الماضي لا يعرف ما هو معرف ما هو معرف تقول اسم مصدرية ايش الشيخ لماذا قلنا في الشرطية في محل جر عديدة غير تأتوني أوتوا بالقواعد غير التي أنا علمتكم الطريق الذي الآن أمسوا على آراء يا شيخ إذا نقول مصدرية مهملة مصدرية غير عاملة نقول غير عاملة نقول في إعرابها نقول مصدرية غير عاملة أقول لك حرف مصرف غير عامل مؤظم تكون صلتها إيش الجملة هذا ما لها الجملة هذا ما لها لأن هذا مصدرية ما هو بيجين انتبه أنت هذا الجواب هذا الذي نريد أن نفهمه هو هذا الجواب أن أنا هذا موصول الحرفية بخلاف إن ليست موصول الحرفية تتصل بصلتها صلتها تارة يكون المضارع وتارة يكون الماضي فلا محل لها بخلاف إن الفعل الذي يعني اتصلت به ما هو صلة لها محل شاء من طلق المدى ومنهم وأن يمشوا فعلا

ما يقوم به المبتدا هو يقول مصدرية بس ابن عقيل يقول مصدرية بس لا أصحابه كيف لا يقوم به ايش معناه مدة قيام هذا درس ضرمية هي لا يصلح المعنى الذي انتقد له مدة قيام ومنه قوله أطوف ما أطوف أطوف ما هذا الذي هذا المسرد الذي بين الكف إلى بيت قاعدته لكاعد ولكن أعرف البيت أعرف لا يا أعرف لا مو سكت أعرف أنت يا ولد أعرف أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتين لكاعد أم لا عارف؟ يقول فعل ضارع مرفوع بالضم. نعم. ولا فاعل. أنا قال أصبح ما أصبح ما. مثلاً إيش علمه؟ إيش علمه؟ ما تعرف على مصرية ما في فايدة يسرع على أبو كلنا محلنا يا رب محلنا لا محلنا محل نصر على الضفية كيف حافظ شروف ما لها محلنا فيها داخل يا شيخ في محل نصر مفعول به لازم تعرف مع ما بعدها يا شيخ طوفوا ما أطوفوا مع ما أطوفوا الثانية هذا مع مطوف الثانية نعم لأنها مؤول بمطرب ولذلك تسمى مطرب أنا قلت لا ما هذا ما في أفضل لا أنا ما أقول لك لا ما أطوفوا كلها نمضي ما أطوفوا على مفعول المطرب اما ما واحد يا شيخ لم يا شيخ انا قلت لك امراه تمشي بحال ان هذا كلام خاص كيف يا شيخ عبد الحميد جعلها مصدريه ظرفيه كله سامع ولو جعلها مصدريه انها مو يعني نعم لا يا شيخ هو اول ادم وتوظيف وطوافي تطويفي وطوافي هو كما هو اعربها هنا انا ما لو قلنا ما مصدريه لا محل يا اخي يا سماه لا لا لا يصح ما دامت باقيه مؤوله المصدر هذا هو له كلام ما هذا ما له كلام ما لها حصر العرب هذا معروف لو لا ايضا اذا قلت يعجبني ان تقوم تقول ان لازم بحاجه تعرف انه ان انا هذا ما اسالك انا على هذا لما حق لا انا اسالك عن الجمله على ان وما دخلت عليه نعم ما ايش عرب فاهم ايه كلام فاضي امشي امشي لازم تعرف هنا تعرف وين تدعو او نمثلهم ان انزل اقول لك ما هذا ايش عرب هذا مع المخرج الذي مع صلته وكذلك قل نوحي الى انه كما هنا مات شاف قول الله تعالى غشيهم من اليم لا ما مات كبير ما بدأ ما هذا ما في تلك الآية هذا اللي في سورة ها هذا ما هذا موصول الذي غشيهم من الذي غشيهم من اليم الذي غشيهم وانا تصبح الذي ابدا ما تصبح الذي يطول يا اخي اسمعنا وتفوفوا الذي يتبع لا تشغل اسمعنا لا هذا ما يقوله عرب لذلك انا قلت لكم هذا المعنى فاس وتفوفوا الذي وتفوفوا لا اخي ابدا ما يطلع اذا هي مصدرية ظرفية بس هذا مفعول مطر قال ذيهم مفعول مطر وتفوفوا معناه تقواتي فواقي انا ما هو تطويق يعني بمده وحبوله يعني بانها خالص من الدرسية في الآية ما يحتمل من أن تكون مصدرية؟ ما تكون مصدرية. غشيا من اليم غشيانا. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. غشيا. أحيانا العلماء المعربون يقولون إنها أحيانا تكون مصدرية ومصدرية. تكون ولكن يختلفون. أبدا مش في كل محل. نعم نعم. ليس في كل محل. مو في كل محل. نعم. اللي يتوى هذا لا. ما نقول هذا. مش كل في كل مكان. نعم شيخ. طيب. ما هو هناك نعم. موصولية اثنين موصولية. موصولية اثنين ما هو حرفية ولا يصح أن تكون حرفية. غشية هذا في مواضع عموم البحر. طيب غشية هنا تتعدى إلى مفعولين؟ حسب مفعول هذا فاعل فاعل ما هو غشية الذي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعلمكم أنتم تجادلون ولا هذا يصح. احنا سعود العراق. أنت هم مآوي من هو اللي المعربة هم مآوي يا سعود من أي أنواع العطف لا أنا أعرف أن العطف لك من أي أنواع العطف لك فما تعرف أيها الترمي أن عطف لك يعني يتعدد له أنواع من أي أنواع نعم الشيخ اسمع للذين لا ينصبوا على هات انت ترتيب مع التراخي انا ما اقول تكبير انا اقول لك نوع العطف نفسه جمله على جمله على جمله هذا جمله المعت يكون نوع العطف نفسه يكون من باب عطف مفرد على المفرد جاء اذن وعبد ويكون من باب جمله على الجمله الاسميه او جمله فعليه على جمله فعليه هذا اعرف هذا ما يعلمكم هذا لو عطف ناس عطف الجملة فعلية على جملة فعلية ثم آوي معطوفة معطوفة على أطول على إيه منعن الظهر وين الفعل طيب ثم آوي إلى بيتين ها يا أبي أنت إلى بيتي عيلته ليس على مخرج كان هو جالس نعم عيلته لكاعد وين الخبر لا لا لا لا تشوف الكتاب لا انا ما ابغي على عبد الحميد خذ منه الجزء انا لا ما نبغى طبقه طبقه لا ما طبقه شفته اول انا لا اعرف عادي الى بيتين هيك الكائن خبر يا مسكين ابدا لكاعي ونادى حذف حرف النداء مقبول لها يا لكاعي مقبول خبر محذوف مقبول لها يا لكاعي محذوف مقدور مقبول له يا لكاعي مقبول لها يا لكاعي منادى الخبر محذوف هنا منادى إلى بيتي استعيدته مقول فيه يا لكاع هذا لكاع هذا هذه الصيغة من الصيغة التي تلزم النداء لكاع أنت ما درست يعني المنادى بلشة ابن مالي يقول ابن مالي يقول بعد ما يخص بالنداء بإحمان ونومان كذا وترجع يسبي نوشا وزنوا يا خبار هذا تلزم يعني وهكذا آخر الأمر آخر الأمر هكذا واضح لكن يا شيخ هذا بالتقدير بالتقدير نعم لا تحسبن للذي بل أحياون بل أحياون هذا يسعى أبو أحياون هي مسكين هيا تنكر التقدير لو لا التقدير ما تعد سهم من كثير منهم بل هم أحياون إيش بكتب لكن هذا ما المبتدا هناك معذور والخبر كمان هناك معذور لأنه معروف أن لكاعي هذا ما تكون خبر لأن هذا من الكلمات التي تلزم النداء ما ضعي ايش ايش ابني اقول هذا شاهد على انها ما تلزم استمرارا البيت هذا ايه قاعدته لكاعي لا قاعدته لكاعي هذا لازم النداء لا لكاعي الفن هنا محذوف الخبر محذوف ايش مكان ايش مناسبة الدين هذا بيت من شعر هذا ولكن الساهل فيه ايش الساهل فيه يطول فما يطول ما الساهل ايش مكان الشيخ يا النداء وما دخلت عليه ما تكون خبرك ما تكون خبر ما تكون خبر زيد يا نائم مثلا زيد يا زيد ايش يا نائم يا اخي ما يصلح ما يصلح هون وحده تصحى تشوف النحو جيبوا النحو في التاريخ والدعم يعني غير القواعد التي ذكرها العرب.